قمر قمر وعشقته يا ناس قمر قمر ده انا دبت خلاص قمر قمر وعشقته يا ناس قمر قمر ده انا دبت خلاص ده حبها اجمل احساس يا احلى ضحكه شفتها قمر قمر وعشقته ضحكة شفتها.